السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله المبعوث بالدين الصحيح، وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج مفاتيح العلم لسنته الرابعة 37,438,000 بمدينته السادسة مدينة القويعية، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة، تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وأنها أشد ضررا وأعظم خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. فالمنهي عنه المقترن بما يعظمه يسمى كبيرة، كنفي الإيمان أو تحريم الجنة أو التخليد في النار أو اللعن أو غير ذلك من معظمات المنهيات. وقصر المصنفون في باب الاعتقاد اسم الكبيرة على ما نهي عنه شرعا دون الكفر والبدعة، وقصر المصنفون في الاعتقاد اسم الكبيرة على ما نهي عنه شرعا على وجه التعظيم دون الكفر والبدعة. فالكبيرة لها معنيان، أحدهما معنى شرعي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيندرج فيها الكفر والشرك والبدعة وما دونهن، والآخر معنى اصطلاحي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الكفر والشرك والبدعة. فلا يدخلنا في حقيقة الكبيرة اصطلاحا، والداعي إلى وضع المعنى الاصطلاحي للرد على الزاعمين خلود أهل الكبائر من الموحدين في النار، فلبيان الحق الحقيقي في ذلك وأنهم لا يخلدون فيها جعل للكبيرة معنى اصطلاحي، فلا يراد بها الكفر ولا الشرك ولا البدعة. وأما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الكبيرة تطلق ويندرج فيها الكفر والشرك والبدعة.

وقد ذكر الله أنه لا أظلم ممن افترى عليه كذبا، فتكون البدعة أشد من الكبيرة لأنها افتراء على الله، فتكون البدعة أشد من الكبيرة لأنها افتراء على الله. والدليل الثالث قوله تعالى يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره كاملا، أن الكافر المضل يحمل وزره كاملا يوم القيامة، ووزر من اتبعه، ووزر من اتبعه. والمبتدع المضل أشبه به من صاحب الكبيرة المضل، والمبتدع المضل أشبه به من صاحب الكبيرة المضل، فإنه يجعلها دينا، فإنه يجعلها دينا. وأما صاحب الكبيرة المضل بها فإنه لا يجعلها من الدين، وأما صاحب الكبيرة المضل بها فإنه لا يجعلها من الدين. فالمبتدع المضل أولى أن يحمل وزره كاملا ووزر من اتبعه، فالمبتدع المضل أولى أن يحمل وزره كاملا ووزر من اتبعه، بخلاف فاعل الكبيرة المضل، بخلاف فاعل الكبيرة المضل. وجاءت الأدلة وفق ذلك كما سيأتي بيانه. فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، إلى هنا انتهاء لفظه، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد وتعميمه المؤكد بقتال الخوارج استعظاما لشرهم، وهم طائفة من طوائف أهل البدع، وهم طائفة من طوائف أهل البدع، ولم يأتي مثله في أهل الكبائر. فالبدعة أشد منها، فالبدعة أشد منها. والدليل الخامس حديث لئن لقيتهم لأقتلنهم قتلا عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري. ووقع الحديثان مدموجين في كلام المصنف رحمه الله. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتل الخوارج قتلا يستأصلهم به، أي لا يبقي منهم أحدا، قتلا يستأصلهم به لا يبقي منهم أحدا، كقتل عاد إذ لم يبقى منهم أحد. ووقع هذا مع الخوارج الذين هم من أهل البدع، ولم يقع مثله في أهل الكبائر. فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، رواه مسلم بمعناه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمراء وجورهم قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله، فقال لا ما صلوا. والجور هو الظلم، والجور هو الظلم. ودلالته على مقصود الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال الأمراء المتلطخين بكبيرة عظيمة وهي الظلم، نهى عن قتال الأمراء المتلطخين بكبيرة عظيمة وهي الظلم، وأمر في الأحاديث المتقدمة بقتال الخوارج الذين هم من أهل البدع، بقتال الخوارج الذين هم من أهل البدع، فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم، ولفظه عنده: من سن في الإسلام سنة سيئة، من سن في الإسلام سنة سيئة، وليس عنده من سن في الإسلام سنة جاهلية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من سن في الإسلام سنة سيئة، والسنة السيئة هي التي سمتها الشريعة بدعة، والسنة السيئة هي التي سمتها الشريعة بدعة، ويبلغ جرم صاحبها أن يكون عليه وزره كاملا، ويبلغ جرم صاحبها أن يكون عليه وزره كاملا، ووزر من عمل بها بعده، ووزر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. أما من دعا إلى كبيرة فيكون عليه إثمه وبعض إثم من تبعه، يكون عليه إثمه وبعض إثم من تبعه، لا كل آثامهم، لا كل آثامهم. ما الدليل؟ نعم، هذه بيانية، هذه أحسنت. والدليل على ذلك آية وحديث، فأما الآية فقوله تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي نصيب منها، والشفاعة السيئة كبيرة. وأما الحديث فحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، وقتل النفس بغير حق كبيرة أم غير كبيرة؟ كبيرة. وقتل النفس بغير حق كبيرة، فمن قتل أحدا بغير حق كان على ابن آدم الأول من ذنب القاتل كله أم بعضه؟ كان عليه بعضه، وهو حظ منه، فالكفل كما تقدم الحظ، بخلاف البدعة، فالبدعة يكون عليه إثمه كاملا وإثم من اتبعه كاملا، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه إثمه وإثم من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والقول فيه كالقول فيما تقدمه، فالضلالة المذكورة في الحديث هي السنة السيئة المذكورة في الحديث السابق وهي البدعة، فيكون عليه إثمه وإثم من اتبعه، بخلاف الكبيرة كما تقدم فيكون على فاعلها الداعي إليها إثمه كاملا وكفل من إثم من اتبعه، فالبدعة أشد من الكبائر. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة. مقصود الترجمة هو كسابقتها، في بيان قبح البدعة وسوء ضررها وشدة خطرها، لكن من وجه آخر، لكن من وجه آخر، وهو ذكر عاقبتها الوخيمة على صاحبها، وهو ذكر عاقبتها الوخيمة على صاحبها، أن الله يمنعه من التوبة، أن الله يمنعه من التوبة. فمعنى احتجر أي منع، ومنعه بألا تكون له رغبة فيها، ومنعه بألا تكون له رغبة فيها ولا طلب لها، لا منعا لقبولها إذا صدرت منه، لا منعا لقبولها إذا صدرت منه. فإن من تاب من الكفر والشرك وهما أعظم من البدعة تاب الله عليه، فمن تاب من البدعة تاب الله عليه. لكن المراد من المنع المذكور في بعض الأحاديث هو ألا تكون لصاحبها رغبة فيها ولا طلب لها. طيب لماذا يقع هذا؟ إيش؟ أحسن. ويقع هذا في أهل البدع لشدة تعلقهم بها ونسبتها إلى الدين، لشدة تعلقهم بها ونسبتها إلى الدين، فتعجبهم نفوسهم فيها ويزداد لصوقهم بها حتى لا ينزعوا عنها. قال المصنف رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلان ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله احتجر التوبة، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده ضعيف. ويروى بلفظ حجب وحجر وحجز، ويروى بلفظ حجب وحجر وحجز، وهي ألفاظ متقاربة المعاني، وهي ألفاظ متقاربة المعاني. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهم، فالحديث نص في أن التوبة تحجب عن صاحب البدعة. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا بلفظ: أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أبى الله لصاحب بدعة بتوبة. رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، ورجاله ثقات، إلا أنه ضعيف لإرساله. والمرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة أيضا لما بينهما من المطابقة، ففيه أن الله يأبى التوبة من صاحب البدعة، أي لا يهيئ لها، أي لا يهيئ له صدورها منه. والدليل الثالث حديث: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ولفظ ثم لا يعودون إليه عند البخاري وحده. وذكر المصنف هذا الحديث في القصة التي عزاها إلى كتاب ابن وضاح، وذكر المصنف هذا الحديث في القصة التي عزاها إلى ابن وضاح عن ابن سيرين، وإسنادها قوي. واختار المصنف ذكر الدليل في القصة لماذا؟ ليش اختار ساق الدليل هذا في القصة؟ يعني ابن سيرين لما ذكرت له الحال ذكر الحديث، المصنف قصد الحديث، لكن ليش ذكر في هذه القصة؟ بما فيه من موجب عدم توبة المبتدئ، بما فيه من شاهد الحال على صدق المقال، لما فيه من شاهد الحال على صدق المقال، فإنه تحقيق بالواقعة لمعنى هذا الحديث، فإنه تحقيق للواقعة بالواقعة لمعنى هذا الحديث. وأن العبد إذا خرج من هوى ابتلي بغيره غالبا، لأن المحرك له هو الأهواء، وإنما سمي الهوى هوى لأنه يميل بصاحبه، فمن تجرع الأهواء لا زال ينقل قلبه من هوى إلى هوى، فلا يكاد ينزع عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لا يعودون إليه، أي لا يكادون يعودون إلى دين الإسلام الحق. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه، أي لا يوفقون إلى التوبة عن تلك الأهواء، وهو عين ما ذكره المصنف آخرا عن الإمام أحمد في معنى هذه الأحاديث، أن منع التوبة هنا معناه إيش؟ عدم التوفيق إليها، أن معنى التوبة هنا عدم التوفيق إليها، فإن من شرق بالأهواء غص بها فلا يكاد يخرج منها. ولهذا جاء في السنة الاستعاذة من الأهواء، أن يستعيد الإنسان من الأهواء، لأنها إذا غرست في قلبه ضيعت عبوديته لله. فإن مقصود العبادة الأعظم كما ذكر الشاطبي في الموافقات إخراج العبد من هواه إلى طاعة الله، فإذا ملي القلب بالأهواء لم يزل متنقلا بينها. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، فالبدعة قنطرة تفضي إلى الشرك والكفر، فالبدعة قنطرة أي جسر يفضي إلى الكفر والشرك، فمستحسن البدع يوشك أن يتخذ دينا غير دين الإسلام، فمستحسن البدع يوشك أن يتخذ دينا غير دين الإسلام. ولأجل هذا كان المرتدون عن الإسلام في أهل البدع أضعاف أضعاف من يرتد ممن ينتسب إلى السنة، ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد في الاستقامة وغيرها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فالآيتين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل لحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم، وأصوم وأفطر، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة؟ ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية والآيتين بعدها. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما اختلفوا وتفرقوا رغبوا عن ملة إبراهيم الخليل، أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم الخليل، وكذلك حال من ابتدع في هذه الأمة، فإنهم إذا ابتدعوا اختلفوا وتفرقوا، فيكون مآل كثير منهم الرغبة عن دين الإسلام بالارتداد عنه والخروج إلى دين آخر. والدليل الثاني قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه، فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في الدين، فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في الدين، فمستقل ومستكثر. ومن جملة السفه في الدين الوقوع في البدع، ومن جملة السفه في الدين الوقوع في البدع، فمن وقع فيها أوشك أن يخرج عن دين التوحيد الذي هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أوشك أن يخرج عن دين التوحيد الذي هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيرغب عن الإسلام إلى غيره ويرتد عنه. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه بالبدعة التي اقترفوها. واختلف في معنى مروقهم من الإسلام على قولين، أحدهما أنه بالخروج منه كفرا، والآخر أنه بمباعدته فسقا. فعلى القول الأول يكون الخوارج كفارا، وعلى القول الثاني يكونون فسقة ضلالا. وأسعد القولين بالدليل الثاني، فإن ابن تيمية الحفيد نقل إجماع الصحابة في منهاج السنة النبوية على أن الخوارج ليسوا كفارا، وهم واقعون في أمر عظيم يوشك أن يكون سببا لكفرهم، كما وقع في الحديث من الخبر عن مروقهم، وربما ازداد هذا المروق فأوقع في الكفر، فكان المبتدأ مروق لا يخرجون به من الإسلام، ثم يستفحل بهم حتى يخرجوا من دين الإسلام. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، الحديث. وهو بهذا اللفظ لا يوجد، وكأنه مركب من حديثين، أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون، حيث كانوا ومن كانوا، حيث كانوا ومن كانوا. رواه أحمد وإسناده حسن. فركب من هذين الحديثين حديث بهذا اللفظ، ووقع في كلام جماعة من أهل العلم فتناقلوه بينهم، ومرده إلى الحديثين المذكورين. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام بالابتداع، أن من أحدث في الإسلام بالابتداع ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه تدل على شدة حرمة فعله، تدل على شدة حرمة فعله، فهو واقع في ذنب عظيم يكاد أن يخرجه إلى البراءة من الإسلام كله، يكاد أن يخرجه إلى البراءة من الإسلام كله، فيكون كافرا. فإن البدع بريد الكفر، فإن البدع بريد الكفر، فهي تقرب الخلق منه وتدنيهم إليه. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال. الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه أكمل هديا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه أكمل هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. والآخر الرغبة عنها مع عدم اعتقاد الراغب أن ما هو عليه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى معتقدا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، وهذا فسق وليس كفرا. وأكمل الهدي هدي من اختاره الله واصطفاه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا هدي أكمل من هديه. وتمام الإيمان وحقيقته في كمال الاتباع له صلى الله عليه وسلم، فبذلك تنال محبة الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمدعون محبة الله ممتحنون بصدق دعواهم بالشاهد، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن البصري يسمي هذه الآية آية المحنة، لأن الله امتحن الخلق في دعوى محبتهم إياه باتباعهم محمدا صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة، وإظهار الحجة في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال المصنف رحمه الله:

يناقض الفطرة، يناقض الفطرة ويخالفها. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه هو الذين آمنوا معه أولى به، وكونه هو الذين آمنوا معه أولى به لاستقامتهم على ما جاء به، لاستقامتهم على ما جاء به من الإقبال على الله والتسليم لأمره. فسلامة دين العبد في امتثال ذلك، فسلامة دين العبد في امتثال ذلك بلزومه الدين المستقيم وتركه الأهواء والبدع، فيعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء. فالموافق في الغربة الأخيرة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الغربة الأولى هو المتمسك بدين الإسلام، فالموافق في الغربة الأخيرة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الغربة الأولى هو المتمسك بالإسلام، المتبرئ من الأهواء والبدع والضلالات. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، أن محل في بيان أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، فينظر الله من أحدنا إلى قلبه وعمله، فينظر الله من أحدنا إلى قلبه وعمله. ورأس ما يعنى به فيهما الاستقامة على الدين الحق، ورأس ما يعنى به فيهما الاستقامة على الدين الحق، وهجر البدع والضلالات، وهجر البدع والضلالات والبراءة منها. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرطكم سابقكم ومتقدمكم، وقوله اخترجوا دوني أي انتزعوا منه، أي انتزعوا منه، وحيل بينه وبينهم، وحيل بينه وبينهم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، بأن صاحبها يمنع بذلك من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بأن صاحبها يمنع بذلك من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة الإحداث والميل عن الدين الحق الوقوع في البدع والضلالات، ومن جملة الإحداث والميل عن الحق عن دين الحق الوقوع في البدع والضلالات. فأهلها محدثون مبدلون، فهم متوعدون بالوعيد الشديد أن يحال بينهم وبين حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما فضيلة الاستقامة على الإسلام، فضيلة الاستقامة على الإسلام، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم الدينية بذلك، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم الدينية بذلك، وإن بعد الزمان عنه، وإن بعد الزمان عنه. والآخر سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، أنها تمنع صاحبها من الورود على الحوض. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم في زمرة، الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين في سوء عاقبة الإحداث، وأن العبد يمنع بذلك من الورود على الحوض. وقوله في الحديث: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم إلا قليل، أي لا يخلص منهم إلا قليل. فالنعم اسم للإبل، وهملها المرسل الذي لا راعي له ولا صاحب، والهمل المرسل الذي لا راعي له ولا صاحب، وهو قليل، فإن الناس يحفظون أموالهم ومن جملتها الإبل، فيكون الناجي من الناس بمنزلة الهمل من الإبل، فهو قليل من كثير. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، كما يدل عليه تمام الحديث في الصحيحين. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، وهي الموافقة للحق، فالخروج عنه بالبدع والضلالات تغيير للفطرة، فالخروج عنه بالبدع والضلالات تغيير للفطرة ومناقضة لها. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه أيضا، والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، وكأنه يريد أصل الحديث، أما هذا اللفظ فليس عنده، وكأنه يريد أصل الحديث أما هذا اللفظ فليس عنده، وهو عند أبي داود وإسناده لا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل، تحذيرا منه وتنفيرا عنه، تحذيرا منه وتنفيرا عنه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن دين الإسلام قائم على جماعة وإمام، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق، ولو أن يفضي به اعتزاله أن يعض على أصل الشجرة، أي أن يمسك بأسنانه على ساق شجرة شادا عليه ليمتنع من الدخول في تلك الفتن، ليمتنع من الدخول في تلك الفتن. فالعبد مأمور عند تفرق الناس ووقوع الفتنة بينهم بأمرين، فالعبد مأمور عند تفرق الناس ووقوع الفتنة بينهم بأمرين، أحدهما لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ما معنى إمامهم؟ يعني الحاكم المتولي عليهم، فهو الذي ينفذ فيه أمرهم، الذي ينفذ فيهم أمرهم. وما معنى جماعة المسلمين؟ أي رؤوس الناس الذين يجتمعون عليهم، أي رؤوس الناس الذين يجتمعون عليهم من العلماء والأمراء والوجهاء والحكماء ونحوهم. والآخر اعتزال تلك الفرق إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، اعتزال تلك الفرق إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. والأمر باعتزالهم ومجانبتهم هو ابتغاء حفظ دين العبد، هو ابتغاء حفظ دين العبد ليلقى الله سبحانه وتعالى سالما، فإن الدخول في الفتن وخيم العاقبة، وقل من دخل في فتنة فحمد دخوله فيها. ومن قرأ أخبار ما عرض من فتنة القراء من أهل العلم مع ابن الأشعث وما جرى لهم بعد ذلك من الندم، وأنهم كانوا إذا ذكر لهم شيء من ذلك بكوا وعظم بكاؤهم، عرف العبد مقدار هذه الأحاديث في الالتزام بها. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي أحد التابعين أنه قال تعلموا الإسلام، الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في أمره بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه، في أمره بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه، وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا، والوصية بالسنة والزجر عما خالفه. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، الحديث رواه أحمد والنسائي في كبراه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم وذاك هو الإسلام، وما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل، أي طرق متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وهذه الشياطين منها شياطين إنسية ومنها شياطين جنية. الشيطان الإنسي وين يجيك؟ في عالم الشهادة يجيك يكلمك في أشياء. والشيطان الجني وين يجيك؟ في المنامات الأحلام أو في الوساوس، وأكثر ما يكون في الأحلام، فيغوي الناس بإخراجهم عن سبيل الإسلام إلى السبل التي توقعهم في البدع والضلالات. والواجب على أحدنا هو اتباع سبيل الله ومجانبة ما سواه. الأذان مؤذن موجود. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء،

إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالناجي قليل، والقليل يكون غريبا بين الكثير، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو خبر صادق عن وقوع غربة الإسلام مع بيان ما لأهله من الفضل في قوله طوبى، وهي فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، وهي فعلى من الطيب فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه بمثل حديث أبي هريرة: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. رواه أحمد بهذا اللفظ، وهو عند الترمذي دون الزيادة المفسرة، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان غربة الإسلام وذكر أجر الغرباء على ما تقدم معناه. وقوله في الحديث النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق شتى، أي المجتمعون من أعراق شتى. وذكر القبائل خرج مخرج الغالب، فإنهم كانوا أهل جزيرة العرب، فإنهم كانوا أهل جزيرة العرب، والمقصود أن الغرباء يجتمعون، فلا رابطة بينهم إلا دين الإسلام، أن الغرباء يجتمعون فلا رابطة بينهم إلا دين الإسلام. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. الحديث رواه أحمد ورجاله ثقات، سوى ابن سعد بن أبي وقاص، هكذا وقع مبهما، والأظهر أنه ابنه عامر أحد الثقات، فإسناده صحيح، وهو موافق لما تقدم من ذكر حقيقة الغربة وفضل الغرباء. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة في ذكر فضل الغرباء بأن لهم طوبى على ما تقدم من بيان معناه، وكونهم يصلحون ما أفسد الناس هو حقيقتهم الشرعية، فإنهم يصلحون ويصلحون، هو حقيقتهم الشرعية فإنهم يصلحون ويصلحون. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: بل ائتمروا بالمعروف. الحديث رواه أصحاب السنن سوى النسائي، وإسناده ضعيف، وله شواهد يتقوى بها، ولا سيما جملة أجر المتمسك بالسنة عند فساد الناس أن له أجر 50، فهي حسنة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والمراد بها الأيام التي يثقل فيها التمسك به، الأيام التي يثقل فيها التمسك به، إما لفتنة رخاء وإما لفتنة شدة، إما لفتنة رخاء وإما لفتنة شدة. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتضعيف أجره لا يقتضي تعظيم فضله، وتعظيم أجره لا يقتضي تعظيم فضله، فإن الصحابة لهم من الفضائل ما لا يلحقون فيه،

فلا يوجد في الدين شيء لم يعرف من العبادات لم يعرفوه يكون بعدهم. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء أي الفجر. الحديث رواه الدارمي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه وتغليظه القول لهم، في إنكاره رضي الله عنه وتغليظه القول لهم لما اجتمعوا على تلك الصفة المحدثة، لما اجتمعوا على تلك الصفة المحدثة من ذكر الله، حتى قال: إنكم لعلى ملة أهدى، هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. والآخر تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بما سيؤول إليه أمرهم، بما سيؤول إليه أمرهم من الخروج على جماعة المسلمين، من الخروج على جماعة المسلمين. فكان الأمر كما تفرس، فكان الأمر كما تفرس، فكان أكثر أهل هؤلاء الحلق ممن قاتل الصحابة رضي الله عنه، فكان أكثر أهل هذه الحلق ممن قاتل الصحابة رضي الله عنهم. وفي ذلك التحذير الشديد من البدعة وإن صغرت، فإن البدعة تبدأ صغارا ثم تصير كبارا، فإن البدعة تبدأ صغارا حتى تكون كبارا. فأمرها كما ذكر ابن تيمية أنها تكون شبرا ثم تصير ذراعا ثم تؤول ميلا، أنها تكون شبرا ثم تصير ذراعا ثم تؤول ميلا، أي تبتدئ شيئا صغيرا ثم تعظم أمرا كبيرا، كهؤلاء الذين ابتدأ أمرهم في الاجتماع على ذكر الله على صفة لم تعرف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجعلون الناس حلقا ويجعلون على كل حلقة رجلا ويأمرهم بأن يذكروا كذا فيتبعونه ويتخذون الحصى للذكر. ثم عظم فيهم انحيازهم عن المسلمين، فإنهم صاروا يرون أنفسهم على دين ليس عليه المسلمون، وهذا أثر البدعة، فإن البدعة تعظم في نفس صاحبها حتى ينحاز عن المسلمين ويفارقهم، ثم تشتد هذه المفارقة حتى يرجع عليهم بالسيف. وهذا الذي وقع في زمان الصحابة وقع في زمننا هذا، فتجد من الناس من كان مبتدأ أمره يسيرا ثم تعاظمت هذه البدعة حتى وقع في أمر عظيم من تكفير المسلمين وقتلهم وقتالهم، وهذا شيء لا ينكره من كانت له بصيرة تنفذ في أحوال الناس. فكم من إنسان ابتدأ بحسيكة في نفسه مخالفة لشرع الله وجرى فيها مع هواه حتى قتل أمه وأباه، وهذا ظاهر. فنحن قبل مدة يسيرة رأينا هذا في الرياض، ولو أن أحدا من آبائنا حدث بأن ذلك يكون لرأى أن ذلك نوعا من الجنون، ولكن الجنون فنون، فإنه يتجدد في الناس من وهن الدين وتسلط الشيطان عليهم أن يروا الباطل حقا، وهذا من كيد الشيطان وحبائله، وإنما يعظم كيده في من كان ناشئا على الإسلام والسنة كحال هذه البلاد. فإن الشيطان لا يطلب من فسد قلبه فقد فرغ منه. قالت اليهود لابن عباس: إنكم توسوسون في الصلاة ولا نوسوس. فقال: ما يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ يقول: أنتم يا اليهود قلوبكم خربة فما يفعل الشيطان، لكن أهل القلوب الصالحة وهم أهل الإسلام يكيد لهم الشيطان. فهذه البلاد خصها الله عز وجل بأنها دار الإسلام وأصل العرب، وأن الإسلام فيها عزيز مرفوع، وأن أهلها متمسكون به، قائمون بأمره، مجتمعون على ولاة أمرهم. فلم يزل يفتل الشيطان أنواعا من الكيد فيهم حتى غره، كهذا الذي ذكرناه لما ذكرت لكم أن من السبل سبل عليها شياطين جنية. هذا كثير الآن، كثير من الشباب يأتيك يقول أنا عندي رؤية كذا وكذا، تطلع من الأحلام، الشيطان يريد أنه يفعل كذا وكذا. يعني من الناس من وقع في أنه رأى في المنام أنه يدخل المسجد وأنه يتسع فيه حتى يخرج من في المسجد ثم يرتفع هو إلى السماء، فقيل له تظهر عليك الطاعة حتى تكون من أهل الجنة، انقلب الأمر إلى حزام ناسف في المسلمين. الشيطان لعب عليه غره. ولذلك الذي يقرأ كتاب الرؤيا للشيخ حمود التويجري رحمه الله ينظر في الفصل الأخير وما ذكر من الناس الذين غرهم الشيطان بالمنامات حتى وقعوا فيما لا يحبه الله ولا يرضاه. وهذه الآيات والأحاديث المذكورة في الكتاب كما ذكر الشيخ محمد من الناس من يقرأها فيظنها أنها في ناس كانوا فبانوا، وأنها ليست متجددة فينا. وأنت إذا اعتبرت هذه الآيات والأحاديث ورأيتها في زماننا وجدت كل آية وحديث تدل على أمر من أمور الناس اليوم. فالسلامة لك في دينك أن تتمسك بهذا، هذا هو الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى منك، فلا تعدل عما أراده الله عز وجل منك إلى ما أراده هواك بتزيين الشيطان الباطل لك. والإنسان دائما إذا عرض له شيء يرجع إلى أهل العلم الراسخين يسألهم. وقوع الشبهة هذا شيء قسمه الله عز وجل على الناس، لكن المريد للنجاة يعرف أن الشبهة يزيلها أهل العلم الراسخين فيرجع إليهم ويسألهم. ولذلك تجد أن الفطرة عندنا في الناس كبار السن تكون أحيانا خير في إنجاء العبد من من ينتسب إلى العلم. فأذكر صديقا لي إبان الثانوية تشفع بجدته إلى أبيه من أنه سيذهب إلى خارج البلاد لأمر، فقالت له جدته لأي أمر تذهب خارج البلاد؟ قال لأجل الدين أقوي ديني. فقالت له بلسان الفطرة يا ولدي اللي يبي الدين يروح يتعلم عند ابن باز في الرياض ولا ابن عثيمين في عنيزة، فهذا بالفطرة. قالت اللي يبي الدين يتعلم يروح لابن باز في الرياض ولا ابن عثيمين في عنيزة. فتجد أن الفطرة فيها أقوى من تزيين المزينين. والإنسان يطلب يا إخوان نجاته عند الله سبحانه وتعالى، وأنت الله أنعم عليك أن تسمع الآيات والأحاديث التي تقيم عليك الحجة، فينبغي أن تتفهمها، وما أشكل عليك تراجع أهل العلم حتى تكون على بصيرة من دينك. لا تكون عبدا لأحد حتى نفسك، لا تكون عبد لنفسك ولا هواك، كن عبدا لله. أعلم أن الله أنعم عليك بأن جعلك مسلما موحدا، ما جعلك يهودي ولا نصراني ولا وثني. قال سفيان بن عيينة ما أنعم الله على عباده نعمة من أن عرفهم لا إله إلا الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليها جميعا ويميتنا عليها جميعا. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثيرا جميع فضل الإسلام بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءة صاحبنا ويكتب اسمه تاما فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في إنارة المصابيح إجازة طلاب المفاتيح، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت الرابع عشر من شهر إيش؟ المحرم سنة 38 و400 في جامع الفاروق بمدينة القويعية عمرها الله بالبر.